واحد صفر خمسة واحد أربعة سبعة تسعة تسعة سبعة و صفر واحد صفر واحد ستة ستة ستة صفر أربعة اثنان. مع تحيات أستاذ محمود حسان.